سؤال 21 يقول: ما المقصود من قول المؤلف رحمه الله وإطلاق الأمر بالشهادتين في الشرع ينصرف إلى القول باللسان وغير ذلك؟ فإنه ينصرف إلى القول باللسان، كذلك ها هنا، وعلى أن التصديق لا يتنوع والخبر يقتضي أقوالا وأفعالا. مراد المؤلف رحمه الله في الرد على الأشاعرة لما اعترضوا على الحديث بأن المراد بالشهادتين أو بحديث أعلاها قول لا إله إلا الله، قالوا إن المقصود به التصديق القلبي وليس القول باللسان، فهو رد عليهم بأن إطلاق القول إذا جاء الأمر بالشهادتين، فمثلا إذا أمر الله تبارك وتعالى أو أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالشهادتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله، فالمقصود به التلفظ وليس المقصود به اعتقاد القلب فقط. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، لهذا قال المؤلف رحمه الله استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. فقوله يقول دليل على أن المقصود قول اللسان وليس قول القلب ولا الاعتقاد بالقلب. ولهذا استدل أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: إذا لقيتم عدوكم فادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله، يعني ادعوهم إلى أن يقولوا شهادة أن لا إله إلا الله وغير ذلك، فإنه ينصرف إلى القول باللسان، يعني غير حديث أخرى في هذا المعنى، فإنه ينصرف إلى القول باللسان. كذلك ها هنا، يعني كذلك ها هنا يعني في حديث أبي هريرة أعلاها قول لا إله إلا الله، معنى ذلك أن المقصود القول باللسان وليس التصديق. ثم قال المؤلف رحمه الله: وعلى أن التصديق لا يتنوع والخبر يقتضي أقوالا وأفعالا متنوعة. لو كان المراد هو التصديق فقط، فالتصديق شيء واحد ليس أشياء كثيرة، التصديق شيء واحد يقع في القلب، تصدق بربوبية الله وألوهيته، وتصدق بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم وما ذلك، التصديق هذا عمل واحد ليست أعمال. أما الوارد في الخبر فإنه قال: أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى والحياء شعبة من الإيمان، فاقتضى أفعالا متنوعة. فلهذا ليس صحيحا قولهم إننا نحمل هذا الحديث على الأمور القلبية فقط وعلى التصديق فقط.